العاشق قدامك لو بصيت لقدامك هتلاقي روحك فيه يا أملي قلبي العاشق قدامك لو بصيت لقدامك هتلاقي روحك فيه أملي الوحيد بنادي هدي الوحيدة دي هدي اللي دوبتي قلبي الوحيد بنادي هدي الوحيدة دي هدي اللي دوبتي أملي اللي بحلم بي شايف عيونك في العمر معني قلبي الوحيد بنادي هدي الوحيدة دي هدي اللي دوبتي قلبي متعلق بيكي وانا سهران بناديكي سايباني لوحدي ليه يا املي قلبي متعلق بيكي وانا سهران بناديكي